ابتداء من التمثيل ثم التكييف ثم التعطيل ثم التحريف. فالوقوع في واحدة من هذه اسمه ايه؟ الحاد. ولفظ الحاد اصله هنا يقصد من تيمية المعنى اللغوي، لان ممكن واحد يقولك طب يبقى معنى ذلك ان الاشعرية جماعة ملحدين، هو يقصد المعنى اللي هو اللغوي، مش معنى الحاد ان الشخص خرج من الملة. فعايزين نقول الكلام بس عشان يبقى واضح، معنى الالحاد هنا اللي هو المعنى اللغوي في الالحاد ان يكون فيه منهج وتنحرف عنه. طب الانحراف عنه ده بالضرورة ضلال، نعم هو ضلال، بس ربما لا يشعر الشخص انه على ايه؟ على ضلال. ولذلك قلنا هو استخدم مصطلح اسمه مصطلح التعطيل، سماهم ايه؟ معطلة. ليه؟ لحسن النية. هم بيقولوا احنا بننزه ربنا سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة هم ضلوا فوقعوا في التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف دون ان يشعروا، وهو يظن انه يحسب او يحسن صنعا. والمغير الحاد لا في اسمائه ولا في اياته، فان الله تعالى ذم الذين يلحدون في اسمائه واياته كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. احنا هنتكلم بس على قضية الالحاد في الاسماء. جايز فيما سبق كثير من اخواننا او كثير من الشراح اللي كتبوا في الاسماء الحسنى اعتمدوا على رواية الوليد بن مسلم. رواية الوليد بن مسلم هذه الرواية معلوم ان متن الحديث اللي قال فيه ان لله 99 اسما هي الا واحدة من احصاها دخل الجنة، ده متفق عليه، ما فيش خلاف بينهم على ان هذه الكلمات متفق عليها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث المرفوع، وبإجماع لم يصح الحديث إلا من طريق أبي هريرة فقط. يعني ما فيش راوي ثاني سمع الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام، اللي سمعه مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه، وقال هذه الكلمات إخبار من رسول الله إن لله كام؟ 99 اسما من 100 إلا واحد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحصاها؟ من أحصاها هنا يلزم أن يكون في الكتاب والسنة، لأن الإحصاء أول مراتب الإحصاء الجمع والتتبع، فين هنجمع منين؟ من الكتاب والسنة. مفيش وحي تاني غير الكتاب والسنة. هل فيه وحي بينزل بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالرسول يقصد من أحصاها أحصى ما في الكتاب وما في السنة، ولا يقصد إحصاء الأسماء الكلية الرب العزة والجلال سواء كانت الكتاب والسنة أو استأثر الله بعلمها. يعني نقول دلوقتي في حديث الإمام أحمد، وإن كان الحديث في كلام اللي يقول فيه أسألك بكل اسم هو لك، فصحح الشيخ الألباني وربما تراجع عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط، قال لا هم خلافهم على راوي، الراوي ده إن كان هو فلان الثقة يبقى صحيح، وإن كان هو الضعيف يبقى الحديث ضعيف. لكن الحديث اللي يقول فيه أسألك بكل اسم هو لك، دعاء الكرب، أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته إيه أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فالذي استأثر الله به لم يظهره لأحد، يبقى في أسماء ربنا سبحانه وتعالى استأثر بها، يبقى أسماء الله كلية أكثر من العدد اللي موجود في الكتاب والسنة. طيب نيجي بقى رسول الله يقول من أحصاه، إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاه، يبقى في إمكانية أي شخص فينا أن يحصي ما في الكتاب وما في السنة، وإلا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا تقدر الأمة على فعله. يعني يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، ليس المقصود حصر أسماء الله الكلية، لكن اللي في الكتاب والسنة هل هم 99 أو أكثر من 99؟ السؤال ده هو بقى اللي ظلت الأمة الإسلامية على أن ليس المقصود منه الحصر، إن العدد أكثر من إيه؟ من 99 إيش؟ طيب ليه بيقولوا العدد أكثر من 99 إيش؟ لأن هم شافوا أولا ما فيش واحد تتبع جميع الأسماء اللي ورد في الكتاب والسنة، فطالما أن ما حدش قام بتتبعها، وتتبع هذه القضية قضية صعبة ما سهلة، ما يستطيعش واحد يقول لك لا هم كان 99 بنفسهم، إنما القضية في بيان الدليل. لو واحد استخرجهم وقالهم هذه 99 إيش اللي ثبتوا بنصهم بحيث إن ما فيش أسماء تاني في القرآن والسنة، يبقى في هذه الحالة نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقصد حصر الأسماء في 99، وده كلام السلف الصالح كلهم، إن ليس المقصود من الحديث الحصر.